إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، خصلة من الخصال العظيمة الحميدة، وسمةٌ من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين، هي مقامٌ سني وعملٌ رضي وخيرٌ هني، يشرف بها الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك. إنها الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ قال أهل العلم: هي في اللغة مشتقة من المنع، ولهذا يسمى القاضي حاكما، لأنه يمنع من استمرار النزاع، ويوصف بها الرجل إذا منع نفسه من الظلم والجهل وأراذل الأخلاق. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في معنى الحكمة، فمن أحسن ما عرفت به الحكمة أنها وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. ومنهم من قال: الحكمة هي الحق والعمل به. ومنهم من قال أن الحكمة هي العلم والعمل. ومنهم من قال أن الحكمة هي كتاب الله واتباع ما فيه. ومنهم من قال أن الحكمة هي القرآن والعلم والفقه. ومنهم من قال أن الحكمة هي ما أمر الله به وما نهى عنه. عبارات متنوعة، لكنها لا ينافي بعضها بعضاً، لا تنافي بينها. الحكمة منة من الله جل وعلا وفضل يتفضل به ربنا عز وجل على من يشاء من عباده. قال الله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأعظم أنواع الحكمة تلك الوصايا العظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فكل أمر من أوامره حكمة، وكل نهي من نواهيه حكمة. اقرأ في سورة الإسراء من قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بالتوحيد وترك الشرك، أمر بالإحسان بالوالدين، أمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، نهى عن التبذير، نهى عن الإسراف، نهى عن البخل، نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، نهى عن قربان الزنا، نهى عن قتل النفس بغير وجه حق، نهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أمر بالوفاء بالعهد، أمر بالوفاء بالكيل والميزان، نهى عن القول على الله بلا علم، نهى عن الكبر والعجب والمشي مرحا في الأرض، ثم قال بعد ذلك: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهكذا تلك الوصية العظيمة في سورة الأنعام، وهي في المعنى مقاربة لما جاء من الآيات في سورة الإسراء: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أعظم الوصايا وهي أعظم أنواع الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى وهكذا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية من أعظم أنواع الحكمة كانوا يقولون يا رسول الله أوصنا فيقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الحكمة وهكذا وصايا الحكماء من أهل الإيمان تلك الوصايا التي تنير النفوس وتطهر القلوب وتقوم الأخلاق وترغب في الخير وتحذر من الشر من أجمعها تلك الوصية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عن ذلك العبد الحكيم لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ثم انظر بماذا بدأ لقمان في وعظ ابنه وفي وصية ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم معاشر المسلمين الحكمة منة من الله جل وعلا ولكن لها أسباب إذا ما عمل بها المرء نال الحكمة يعمل بالأسباب مستعينا بالله تبارك وتعالى فيتحصل على هذه الخصلة العظيمة وهذه السمة الحميدة وأعظم هذه الأسباب توحيد الله جل وعلا وبغض الشرك وترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله فمن كان قلبه سليما من الشرك وكان على توحيد خالص وكان على عقيدة صافية نقية فإن الله عز وجل يعطيه نورا يعطيه بصيرة يبصر بها الأشياء على حقيقتها ويضع الأمور في مواضعها اللائقة بها عنده نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها ثم بالتوحيد والعقيدة الصافية يزداد نورا إلى نور ويزداد إدراكا إلى إدراكه فيبصر الأشياء على حقيقتها ويضع الأمور في مواضعها بخلاف الكفر والشرك والنفاق فإنها ظلمات وإنها من طرق السفه التي تنافي الحكمة ولهذا يقول الله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الكفر والشرك والنفاق ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن أعظم أسباب نيل الحكمة العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينا بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تعلم يا عبد الله ما لا يسعك جهله، تعلم أمور التوحيد، تعلم العقيدة، تعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل ما لا يسعك جهله فيجب عليك أن تتعلم. رجلا كان أو امرأة بهذا العلم تحصل على نور، تحصل على الحكمة، كما جاء في عبارات أهل العلم في تفسير الحكمة بأنها العلم والعمل. ثم سبب ثالث من أسباب نيل الحكمة وهو متعلق بما قبله، أن تحفظ قلبك وجوارحك من المعاصي، تحفظ قلبك من الرياء والعجب والكبر والغرور ومن الغل والحقد والحسد، وتحفظ جوارحك من كبائر الذنوب. فإن لهذا السبب خاصية عظيمة في التوفيق إلى الحكمة، لأن العلم نور. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن أسباب نيل الحكمة سخاوة النفس وكرم الطباع وبسط اليد ونفع الخلق وكف الأذى عنهم، هذه الأخلاق العظيمة الكريمة من أعظم الأسباب التي تورث الحكمة. إذا كان المرء صاحب نفس سخية وطبع كريم وكان باسطا يده بالخير للناس وكان نافعا لهم إما بماله أو بجاهه أو بقوته أو بعلمه وكان كافا للأذى عن الناس، فإن لذلك أيضا خاصية عظيمة في التوفيق إلى الحكمة. وهكذا من أسباب نيل الحكمة الاستخارة والاستشارة، تستخير الله عز وجل في أن يرشدك إلى الخير وإلى أن تضع الأمور في مواضعها، فتستخير الله عز وجل وتطلب منه الخيرة في أن يختار لك وأن يجعلك ممن تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وتستشير أهل العلم وتستشير أهل العقل وأهل الرزانة وأهل الخبرة والتجربة، فتستفيد بذلك حكمة. ولهذا في الحديث الذي لا يصح سندا ولكنه يصح معنا: ما خاب من استخار، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وهكذا من طرق الحصول على الحكمة الاطلاع على التاريخ، الاطلاع على تجارب الناس، الاطلاع على مواقفهم، فإن في ذلك صورا عظيمة من صور الحكمة. وأعظم التاريخ ما جاء في القرآن، وأصدق التاريخ ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما سطره العلماء الثقات في تلك الكتب المؤلفة في التاريخ. فإذا نظرت فيها واطلعت على تلك القصص والمواقف والتجارب ازددت حكمة، ازددت حكمة عظيمة من هذه من هذا الاطلاع. انظر في كتاب الله تبارك وتعالى، انظر في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، تلمس حكمة عظيمة في التصرف، حكمة عظيمة في تفقد الرعية، حكمة عظيمة في التثبت، حكمة عظيمة في قيادة الأمة، حكمة عظيمة في الشورى. انظر في كتاب الله في وصايا لقمان مع ولده تجد وترى صورا عظيمة من الحكمة. انظر في سنة رسول الله في صلح الحديبية، في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، في عدم قتل المنافقين. انظر في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ولقتاله للمرتدين، تجد صورا بليغة ودروسا عظيمة في الحكمة. وهكذا بالجملة معشر المسلمين، تقوى الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى في السر والعلن من أعظم طرق الحكمة. ولهذا يقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. وهكذا دعاء الله جل وعلا والتضرع إليه بأن يعطيك الحكمة، فسل الله الحكمة لأنه هو مالكها سبحانه، كما قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن للحكمة مظاهر وعلامات يعرف بها الرجل وتعرف بها المرأة بأنه ذو حكمة. من هذه المظاهر وهذه العلامات حسن التصرف، فإذا كان المرء رشيدًا في تصرفه فهذه علامة من علامات الحكمة ومظهر من مظاهرها. يقدم الأهم فالأهم، ويأخذ بالأصلح فالأصلح. إذا تعارض عنده مصلحتان ولابد من فعل إحداهما وترك الأخرى، فإنه يقدم الأعلى ويقدم الأنفع ويقدم الأعظم من المصالح. فهذا هو الرجل الحكيم، يقدم أعظم المصلحتين وأنفع المصلحتين وأعلى المصلحتين. لو تعارضت عنده مصلحة عامة ومصلحة خاصة به، إذا كان حكيما قدم المصلحة العامة، لأن نفعها أعم وأشمل. إذا تعارض عنده واجب ومستحب ولا يمكن أن يفعلهما معا، فإنه يقدم الواجب على المستحب. هذه هي الحكمة. إذا تعارض مصلحة ومفسدة ولا يمكن أن يدفع المفسدة مع جلب المصلحة، فإنه يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. إذا كانتا متساويتان، إذا كانتا متساويتين، فيقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فإن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا تعارضت عنده مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأخف ليدفع الأعظم، فيرتكب أخف المفسدتين ليدفع أعلاهما. هذه هي الحكمة. ولهذا قال أهل العلم، الفقيه ليس من علم الخير من الشر، ولكن الفقيه من علم خير الخيرين وشر الشرين. ومن مظاهر الحكمة وعلاماتها أن العبد لا يقدم على أمر إلا بعد النظر في عواقبه، فلا يرتكب عملاً إلا بعد أن يفكر ويتفكر في العواقب. ولهذا قيل: الحكمة تورث النظر في العواقب. ومن مظاهر الحكمة وعلاماتها أن الله عز وجل إذا فتح على العبد باب خير سواء كان في الدين أو في الدنيا، وهو باب خير، فإنه يجتهد فيه ويجد فيه ويزداد منه في حدود الشرع. ولهذا قال أهل العلم: من بورك له في شيء فليلزمه. ومن مظاهر الحكمة وعلاماتها قبول نصح الناصحين. فالحكيم صاحب الحكمة يقبل النصح ويقبل النصيحة ويشكر الناصح على نصحه، لأنه نبهه على أمر يضره الاستمرار فيه، فيقبل النصيحة ويشكر الناصح ويشجعه، هذا حكيم، بخلاف أولئك السفهاء الذين لا يقبلون نصح الناصحين فيركب أحدهم رأسه ويمضي في خطئه ويستمر في ضلاله، فهذه ليست من أخلاق ذوي الحكمة. إنما الحكمة ضالة المؤمن، من جاءه بها قبلها، ولا يمنعه من ذلك مانع، لا يمنعه مال ولا يمنعه منصب ولا يمنعه جاه من قبول الحكمة. وهكذا معشر المسلمين، من أعظم مظاهر الحكمة حسن المعاشرة للزوجة، حسن المعاشرة للزوجة. فإذا رأيت الرجل يحسن معاشرة زوجته فهذه أمارة على أنه ذو حكمة، لا يتعامل مع المرأة كما يتعامل مع الرجل، لا يتعامل مع المرأة كما يتعامل الشريك مع شريكه يحاسبه في كل صغير وكبير، وإنما ينبه المرأة على الأمور العظيمة والأمور المهمة ويتغافل عن الأخرى، كما قال الله عز وجل في نبيه: عرف بعضه وأعرض عن بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إذا أردت امرأة مستقيمة كاملة كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج، هذه طبيعة المرأة، فكن حكيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فمن أعظم مظاهر الحكمة حسن معاشرة الرجل لزوجه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بشر أو كيد أو مكر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه، وافضحه على رؤوس الخلائق، واقتله في داره، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.